بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء وهي مفسداته. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء ينقضه خارج من سبيل. هذا الأول، الناقض الأول هو الخارج من السبيل، والخارج من السبيل ينقض مطلقا. ما معنى مطلقا؟ قبل معنى مطلقا معنى السبيل. الخارج من السبيل هذا الأول. ستات ناقض خارج من السبيل، يعني من القبل أو من الدبر، هذا السبيل. مطلقا، سواء كان هذا الخارج نجسا أو طاهرا كالولد أو أو الحجر، لو خرج حجر، سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان معتادا أو غير معتاد كما لو خرج دود، سواء كان يابسا أو مبتلى، أي خارج سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام خرج من القبل أو من الدبر بالنسبة للرجل أو للمرأة فهو ناقض. هذا الناقض الأول، أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني: وكذا من باقي البدن. ضعوا رقم 2، لكن هذا الذي يخرج من باقي البدن فيه تفصيل. يقول: وكذلك ما خرج من بقية البدن، بس فيه تفصيل. ما معنى بقية البدن؟ طيب، اللي يخرج من بقية البدن وش هو؟ سيخرج اللعاب، ويخرج المخاط، ويخرج القيء، ويخرج الدم، ويخرج أشياء كثيرة ممكن تخرج. الآن سيبين ما هو الذي ينقض إذا خرج من بقية البدن. قال: إن كان بولا أو غائطا، ضعوا رقم ألف أو حرف ألف، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا، ضعوا باء، أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا كان من خارج البدن فلا ينقض إلا اثنان. الأول: إن كان بولا أو غائط، لو خرج البول أو الغائط من بقية البدن، فتحت فتحة في البطن فخرج منها بول، فتحت فتحة في البطن فخرجت منها غائط، انتقض الوضوء. طيب، هل نشترط أن يكون البول أو الغائط اللي خرج من بقية البدن ليس من السبيل أن يكون كثيرا؟ لا، ما نشترط ولو قليلا. إذن إذا كان بولا أو غائطا انتهينا، سينقض كأنه خرج من السبيل. طيب، قال: أو كثيرا نجسا غيرهما، هذا باء، مثل القيء والدم. إذا كان الذي خرج من بقية البدن مثل فتحة في البطن أو من أي مكان نجس كثير، اجتمع فيه الوصفان أنه نجس ليس طاهرا، وكثير ليس قليلا، نقض الوضوء، مثل الدم الكثير أو القيء الكثير أو ما شابه ذلك. اتضحت الآن المسألة؟ معنى ذلك: لو كان الخارج من بقية البدن طاهرا لن ينقض الوضوء، طاهرا كثيرا لن ينتقض الوضوء، طاهرا قليلا لن ينتقض الوضوء، طيب نجسا قليلا لن ينتقض، قطرة من الدم لن ينتقض الوضوء، لابد أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا. فهمنا الآن المسألة؟ الكثير بحسب العرف، كيف نحدد الكثير؟ الكثير نحدده بالعرف، هذا ما كثر في نفس الإنسان وفحش فهو كثير. الثالث، الناقض الثالث: وزوال عقله. بناء عليه يا أخوان، هذه مسألة يعني متكررة، أنا أرجع للوراء الآن. طيب، إنسان توضأ ثم قاء، انتقض وضوءه ولا لا؟ جواب: لا ولا نعم ولا التفصيل؟ إيه التفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان القيء كثير انتقض، قليل. طيب، رعاف نزل منه رعاف، إن كان كثيرا دم، كثيرا نقض. طيب، خرج منه لعاب كثير لأنه طاهر، أي هذا لا ينقض لأنه طاهر. انتقل إلى الثالث، أنتم ترقمون المسائل، ثلاثة: وزوال العقل، وزوال عقل. اقرأ علينا. وزوال عقل ولو بنوم. زوال العقل يعني بالجنون، بالإغماء، بالسكر، بالنوم، كل ذلك ينقض. لكن زوال العقل سنستثني منه صورة، ما هي؟ قال إلا يسيرا ألف بالقاعد من قاعد وقائم باء أيوة وقائم غير مستند غير مستند جيم غير مستند ونحوه، يعني غير مستند ونحوه يعني كمتكئ أو محتبي أو كذا. طيب إذن النائم النوم سينقض الوضوء. نستثني من النوم صورة، ما هي؟ إذا كان النوم يسير، كيف يسير؟ يعني ليس مستغرق، نوم يسير بحيث أنه يشعر بما حوله، وفي نفس الوقت هو ممكن المقعدة، يعني بجلوس أو بقيام. فلو نام جالسا أو نام قائما وهو غير مستند إلى شيء، فهذا لو خرج منه شيء سيشعر، فلذلك لا ينتقض الوضوء به. أما إن كان النوم كثيرا انتقض، أو كان يسيرا من مستلق مثلا انتقض. طيب غير مستند. طيب وقائم. طيب وما السفر جيم. لكن لو كان قائم مستند، إذن نعيد نقول إلا يسيرا ألف من قاعد باء وقائم غير مستند جيم. طيب إيش قال بعدها؟ ونحوه. بس أنا أبغاكم في الأرقام، أنتم رقمتوها الآن فهمتوا، يعني إلا يسيرا من قاعد غير مستند وقائم غير مستند، ولذلك قلنا خلوا غير مستند لحالة. ها جيم. بعد ذلك إيش الرابع؟ مس فرج. مس فرج، والمقصود بالفرج هنا القبل أو الدبر، ويقصدون أيضا به متصل الفرج إذا كان متصلا، أما إذا انفصل لا، ويقصدون بالفرج هنا الأصلي، أما إذا كان غير أصلي يعني لو شخص عنده عضو زائد، يعني له فرجان، فرج أصلي وفرج زائد، ممكن هذا التشوه في الخلقة، فهذا مس الأصلي هو الذي ينقض لا مس الزائد. تفضل يا شيخ. بيد ألف أيوة أو الذكر بفرج غيره باء. طيب إذن هو يقول مس الفرج، الناقض الرابع مس الفرج. مس الفرج بماذا ينتقض الوضوء؟ إذا مسه باليد واضح المس هو باليد يكون، أما الفرج فإن الفرج بين الفخذين سيمسه، سيمس الفخذ، لا ينتقض بمس الفخذ. إذن بيد ألف. قال المصنف، انتبهوا للمسألة، هذه المسألة جديدة ذكرها المصنف في هذا المختصر وهي مكانها المطولات، وهي قال أو الذكر بفرج غيره. اكتبوا عنده بفرج غيره يعني غير الذكر، بفرج غيره يعني غير الذكر، أي بقبل أنثى أو دبر مطلقة. انتبهوا معي، احنا قلنا إذا مس الفرج باليد سينتقض الوضوء، انتهينا من هذه المسألة. طيب ما رأيكم الصورة الثانية، أن يكون المس للذكر مش باليد وإنما بفرج آخر، فهمت الصورة؟ بفرج آخر، معناه أن يمس، أن ينتقض الوضوء بمس الذكر لفرج غير ذكر، كأن يمس ذكره قبل امرأة أو والعياذ بالله دبر من امرأة أو من رجل، فهمت المسألة؟ هنا سينتقض. ليش ينتقض؟ قالوا هذا أسوأ أفحش، فإذا مس الإنسان الفرج بيده انتقض. طيب لو مس الذكر بفرج آخر يعني بقبل من امرأة أو بدبر من أي منهما، قالوا هذا أفحش من أن يمس باليد، فهمتوا المسألة؟ طيب إذن أكتب عنده بفرج غيره أي غير الذكر، غير الذكر. أما لو مس ذكره بذكر آخر لا، فهمتوا؟ الذكر بذكر آخر لا، أي غير الذكر كقبل أنثى أو دبر مطلقة، مطلقة أن ذكر أو أنثى. أكمل يا شيخ. الخامس، الناقض الخامس. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، هذا الخامس، لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة. طيب عندنا لمس لا ينقض. قال لا من دون سبع، ضعوا رقم واحد، لا من دون سبع، يعني لا ينقض لمس رجل أنثى دون السبع، ولا الأنثى مسها لذكر دون السبع، واضح؟ ما ينقض دون السبع، لأنه من دون السبع لا حكم لعورته. ولا مس شعر اثنين، يعني لو مس، احنا نقول الرجل إذا مس الأنثى بشهوة، أو الذكر والأنثى إذا مس أحدهما الآخر بشهوة، المقصود أن يمس بشرتها أو تمس بشرته، لا أن تمس شعره أو ظفره. أما الظفر والشعر فلا عبرة به، ما ينقض. قال لا مس شعر أو ظفر، إذن اثنان وثلاثة. معنا يا مشايخ؟ إذن إذا حصل المس بالشعر، مثلا مس بيده شعرها بشهوة لا ينتقض، لازم يلمس بشرتها، أو العكس، أو مس ظفرها بشهوة لا ينتقض، لأن هذه يعتبرون لها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. قال أو أمرت، هذا الرابع. طبعا ننبه هنا، الفقهاء عندما يذكرون مثل هذه الصور بعضها ما تجوز، هم لا يقولونها لبيان الجواز، هم يقولونها لبيان حكمها، لبيان حكمها من حيث الطهارة وعدمها، فهمت؟ أما كثير من هذه الأعمال فهي محرمة وفاعلها عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما تباح، واضح هذا؟ لأن بعض الجهلة، وهذا حصل، أنا لا أتكلم من خيال ولا أحكي حديث خرافة، بعض الجهلة أو المغرضين الله أعلم يأتي يقول كيف الفقهاء هؤلاء يجيزون مس الأمراض ويجيزون مس الدبر، هم لا يجيزون يا من تسيء الفهم وتسيء الظن بأهل العلم، هم هذا محرم عندهم منتهي، لكن مسألة تتعلق الآن حرام حرام عرفنا، لكن من حيث الوضوء ما الحكم، واضح ولا لا؟ من حيث الوضوء تنتقض الطهارة أو لا تنتقض، هذا موضوع ثاني. قال أو أمرت، والعياذ بالله، هذا الرابع، إذا لا ينتقض لو مس أمرت. لماذا؟ لأن الحكم جاء في مس الذكر للمرأة والمرأة للرجل، أما الذكر للذكر لا، أو المرأة للمرأة لا. قال ولا مع حائل، وهذا المستثنى الخامس، لو مس المرأة بحائل ما ينتقض، يعني من بين الثياب. قال السادس ولا ملموس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة، هذا السادس. الآن الآية تقول أو لامستم النساء، أصبح اللامس هو اللي ينتقض، هذا ظاهر الآية. طيب الملموس ينتقض ولا ما ينتقض؟ الجمهور على أنه ينتقض، اللامس والملموس إن وجد الشهوة خلاص لأنه حصل اللمس، لكن الحنابلة يقفون مع النص يقولوا لا، الآية جاءت في أو لامستم، معنى اللامس هو الذي ينتقض إن حصلت منه لمس بشهوة، وأما الملموس حتى لو حصلت له الشهوة فليس بلامس، فهمتوا المسألة؟ إذن هذا المستثنى السادس من اللمس. انتقل إلى الناقض السادس. وينقض غسل ميت، هذا الناقض الكم؟ السادس. والمفترض أن النواقض الأساسية تضعونها مثلا بعلامة معينة، مثلا مربع. نحن سنعود لحكاية المربع. يلا تفضل. وأكل لحم إبل خاصة، ينقض غسل الميت، والمقصود بغسل الميت هنا اللي يلمس الميت، الغاسل هو الذي يلمس الميت، يغسله يلمسه، أما الذي يصب الماء هذا ما هو غاسل. السابع يا شيخ ما هو؟ وأكل لحم إبل خاصة، وأكل لحم إبل خاصة، خاصة هذه خاصة باللحم ولا خاصة بالإبل ولا خاصة بالإثنين؟ بالإثنين يعني لو كان لحم بقر كذلك، هي خاصة بالإثنين، يقصد لحم الإبل، لا لحم غير الإبل ولا ما ليس بلحم من الإبل، كالكبد والكبد والكرش والطحال والمرق، هذا ما هو لحم، كل ما لا يسمى لحما من الإبل فليس بناقض، يعني دون غير اللحم. طيب أكمل يا شيخ. وكل ما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا، هذا الثامن، كل ما أوجب الغسل سيوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. تفضل يا شيخ. ومن تيقن طهارة، ضع ألف، تيقن طهارة ألف وشك في حدث، ما العمل؟ يبني على إيش؟ على الطهارة، واضح؟ سيبني على الطهارة. أو عكسه باء، يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على يقيني معناه أنه حدث، واضح هذا؟ طيب الآن انتقل إلى حكم آخر، وهو ما الذي يمنع منه الإنسان إذا كان محدثا؟ الحدث يمنع ماذا؟ نعم، تعبدية، ما في علة. طيب، ولا الميت لا يطهر بالغسل أصلا، لا يرتفع منه الحدث، لهذا قالوا غسل الميت هو في معنى ارتفاع ما في معنى. طيب ما الذي يحرم بالحدث؟ تفضل. ويحرم بحدث صلاة، هذا الأول، لا تصح الصلاة مع الحدث. طيب يريد أن يصلي نافلة، لا بد يتوضأ؟ نعم لا بد يتوضأ، ولا بد يستر العورة، ولا بد يستقبل القبلة، ما يقول هذه نافلة. إذن هذا الأول. والثاني وطواف، والطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة، فإذا أعطوها فأعطوها أحكام الصلاة، ومنها اللي هو الطهارة. الثالث ومس مصحف وبعضه، أيوة، بلا حائل، بلا حائل، هذا الثالث. إذن مس المصحف بلا حائل يمنع منه المحدث، لكن بحائل لا يمنع منه المحدث إذا كان هناك حائل، لو حمله بحائل. مثل ماذا حمله بحائل؟ تفضل. وله حمله بلا مس، له أن يحمله بدون أن يمسه. طب كيف يحمله بلا مس؟ يشيله في كيس مثلا. نعم. وتصفحه بكمه وبعود، نعم، يتصفح بثوبه مثلا أو بعود، لأنه في حائل، المقصود هنا بحائل. طيب أكمل يا شيخ. باب الغسل. تعريف الغسل هو استعمال ماء طهور، هذا الركن الأول من التعريف، في جميع البدن، هذا الركن الثاني من التعريف، على وجه مخصوص، وهذا الركن الثالث من التعريف. تفضل يا شيخ. يوجبه خروج مني بلذة. طيب أبغاكم ترقموا الآن الموجبات، وأفضل زي هذه الموجبات الآن ضعوها داخل مربع كبير حتى يظهر، لأنه سيكون ضمن بعضها تفصيلات. الأول خروج مني، هذا الأول. بلذة ضعوا ألف، ومقصود خروج المني بلذة. ومن نائم مطلقة ضعوا باء، أصبح إيش؟ أصبح خروج المني إذا كان متيقظ لابد من شعور باللذة، فإن خرج المني من غير لذة فهذا ناقض للوضوء وليس بموجب للغسل. وأما النائم مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني شعر باللذة أو لم يشعر، ممكن هو نائم يشعر باللذة فهذا يوجب الغسل، لا ممكن ما يشعر باللذة فيوجبه أيضا. طيب جيم، قال وإن انتقل ولم يخرج، ضعوا جيم. انتقل ولم يخرج، انتقل فين؟ داخل الجسد، شعر بتحرك المني بخروج المني لكنه لم يتجاوز الذكر، وهذا متصور فيما لو حبس ذكره أو كان عنده مرض انسداد في الذكر ما خرج منه المني، لكن خلاص حصلت اللذة وتحرك المني داخله، يوجب الغسل ولا ما يوجب؟ يعني الآن صار المعنى العبرة بالشعور باللذة مع تحرك المني ولا بخروجه من الذكر؟ ها يقول بانتقاله خلاص، ولهذا قال وإن انتقل ولم يخرج إيش؟ اغتسل له. إذن هذا الجيم. طيب لو أنه بعد أن اغتسل خرج المني، انفك السد هذا وخرج منه، يصير عليه الوضوء فقط، لا اغتسال، لا اغتسال إلا بمني آخر. طيب اقرأ جيم، ومن نائم مطلقة باء، وحطوا جيم أحسن. طبعا هذه الأرقام يعني ليست تعبدية بس هي تقريبا لهذا، يعني لو حطيت اثنين ما هو حرام، لكن في الاختبار لو حطيت اثنين. طيب احنا قلنا المستحب والواجب، تفضل. ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة، لأنه أقصد أنه هذا كله، اسمع مني، هذا كله خروج مني، كله خروج مني، لكنه خرج منه المني في حال اليقظة صورة، في حال النوم صورة، انتقل في الداخل صورة، فهمت المسألة؟ طيب تفضل. وتغيب حشفة، لا لا لا لا، أنا تركت، تجاوزنا أنت أحيانا، عيد، ما أدري إيش قرأت. ولا يعاد، ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة، يا سلام، إذا خرج، هذه مسألة قلناها أجل شرحناها والشيخ متيقظ وأنا الذي غفلت. تفضل. إيه خلاص، إذا خرج بعد ذلك يعني بعد انتقاله واغتسل وخرج يصير ناقض للوضوء، لا موجب للغسل. تفضل يا شيخ. وتغييب حشفة أصلية، هذا الثاني الناقض الثاني. الحشفة المقصود بها رأس الذكر، أصلية يعني الحشفة أصلية معناه نتكلم عن عضو أصلي. الفقهاء يتصورون هذا، إنه يكون بعض الناس عنده عضو آخر مثلا ما هو أصلي، يعني قطعة جلدة زائدة وكذا، فلا عبرة بها. الجماع الموجب للغسل أن يكون من ذكر أصلي في فرج أصلي. أما إذا كان الذكر أصلي، لو كان أحدهما باختصار غير أصلي فلم يحصل جماع، هذا المقصود. تفضل يا شيخ. في فرج أصلي ولو فرج دبرا، ولو دبرا ألف أو من بهيمة ها باء أو ميت جيم، واضح؟ أيوة لحظة خلاص. قال ولو دبرا أو من بهيمة أو ميت، يعني لو حصل هذا الجماع في الدبر فهو موجب للغسل، ولو حصل مع من بهيمة يعني فرج بهيمة أو ميت والعياذ بالله وجب الغسل. نرجع مرة ثانية للتنبيه اللي قلناه، يأتينا واحد مغرب ولا جاهل فيقول كيف يجيزون هذا، هم أجازوا الآن، هذا جائز؟ يقول هذا مو جائز، هذا يا أخي عليه لعنة الله، نكرر والملائكة ومين والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وندعو عليه، هذا محرم. لكن المسألة الآن يتكلم عن مسألة إيش؟ وجوب الغسل. فهمت عليه؟ إذا لو كان دبرا أو ميت أو إيش أو بهيمة، والذي سيقول كيف الفقهاء، هذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بقوله بهيمة. هذا الظاهر أنه من نوع البهيمة مو من نوع الآدم. تفضل. وإسلام كافر، هذا الثالث، هذا الثالث، إذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال. طيب. وموت، لحديث ثمامة بن أثال، وموت هذا الرابع، يعني إذا مات الميت وجب غسله. يصير يجب على مين؟ على الميت مسكين أنه، ولا يجب على أوليائه؟ يجب على المسلمين، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يجب على المسلمين أن يغسلوا. طيب غسل الميت يعني عشان رفع الحدث؟ لا، لن يرتفع حدث ميت، وإنما هذا تعبدي. الخامس وحيض، هذا الخامس المقصود أنه نزول دم الحيض هذا موجب للغسل. فإذا خرج دم الحيض اغتسلت يصلح ولا لابد أن ينقطع شرطه الانقطاع؟ طيب إذا حيض. والسادس والنفاس، هذا السادس كذلك، إذا انقطع دم النفاس تغتسل، تغتسل بماذا؟ تغتسل ب... طيب قال المصنف لا ولادة عارية عن دم. إذا النفاس، لما يقول النفاس، النفاس الذي يوجب الغسل، ما هو؟ خروج الولد ولا خروج الدم؟ خروج الدم. ولهذا لا غسل على نفاس على في حق امرأة في ولادة لا دم فيها، خرج الولد بدون دم. قد يكون هذا نادر، نادر جدا نادر، لكن على العموم إن حصل فلا اغتسال. واضح هذا؟ إذن الخالي عن الدم لا، الدم هو دم النفاس ودم الحيض هو الذي يوجب الغسل. تفضل يا شيخ. ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر. ضعوا رقم كم هنا، كم ترى أنتم بعد العشاء، فأنا أعذركم الآن بدأتم. إيه هذا رقم كم؟ رقم واحد. ما الذي يحرمه؟ يعني أنا أبغى أشوف من منتبه، الظاهر مسرح وماشي، يلا سبعة، فين وصلنا؟ سبعة ثمانية إلى ما لا نهاية. لا يا مشايخ، من لزم الغسل يحرم عليه ماذا؟ قراءة آية. هذا رقم كم أبغى أقول؟ واحد. أكيد؟ أكيد؟ ترى مو أكيد، يصلح رقم آخر، يصلح إيش؟ يصلح أربعة أيضا، يصلح أربعة. تعرفون كيف؟ لو أخذنا ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، كم ذكرنا هناك؟ ثلاثة. فهذا يصير الرابع، بس لا تحط أربعة معلش، لأنه حطيت فاصل طويل فما راح تعرف بعدين تقول أربعة دي جات من فين، فين رقم ثلاثة؟ فيكون إيش؟ هذا يحسب بإشكال. لكن المقصود حرم عليه بالإضافة إلى الثلاثة الماضية زيادة على ما سبق قراءة آية فأكثر، هذا الأول. والثاني ولبث بمسجد، اللبث بالمسجد بلا وضوء، فأما إن توضأ فيمكن أن يمكث فيه. طيب وله المرور به، له المرور به، ضعوا ألف هنا. أيوة، يعني معناه هي اثنان فقط، معناه أن المحدث حدث أكبر تحرم عليه خمسة أشياء: الصلاة والطواف وحمل المس المصحف وقراءة الآية واللبث في المسجد من غير وضوء. طيب ما الذي لا يجوز له؟ قال له المرور به، المرور بالمسجد بدون مكث، هذا ألف. وله أيضا قول ما وافق قرآنا ولم يقصده، يعني لم يقصد القرآن، كالبسملة والحمدلة، إذن يباح له هذه الأشياء ألف وباء. طيب الآن يا شيخ أكمل، ما هي الأغسال المستحبة؟ كم غسل مستحب عندها؟ فضل. والفن غسل لجمعة، رقموها الآن، جمعة واحد غسل جمعة، طبعا جاءت فيها أحاديث وهذا من أقوى الأغسال. هو الآن يقول يسن غسل الجمعة، يعني غسل الجمعة مستحب ولا واجب؟ مستحب. لا مستحب، مستحب على المذهب مستحب. يسن الآن، هو يقول يسن غسل الجمعة، هو إيش؟ هو مستحب وليس بواجب على المذهب، الخلاف موجود بين أهل العلم، لكن هذا أقواها، لأن الخلاف في غسل الجمعة بين الوجوب والاستحباب، فهمتوا؟ بخلاف أغسال أخرى، الأغسال التي سيذكرها المصنف هي مختلفة، بعضها آكد من بعض وبعضها أيضا أقوى من بعض من حيث الأمر به، لكنها بعضها وردت فيه النصوص وبعضها مقاسة على ما وردت فيه النصوص، فهمتوا المسألة؟ الآن اقرأوا معي. غسل الجمعة واحد وعيد، وهذا الثاني، والنبي كان يغتسل لعيد صلى الله عليه وسلم. تفضل. ومن غسل ميت، ومن غسل ميت، هذا أيضا جاءت فيه آثار عن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة. نعم. وإفاقة من مجنون، من جنوني، إيش عندك؟ وإفاقة من جنون، أيوه هذا الرابع. و وإغماء، هذا الخامس، قال بلا إنزال. طيب أما الإغماء، النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق اغتسل وقاسوا عليه الجنون، إذن الإفاقة من جنون بلا إنزال، وإفاقة من إغماء بلا إنزال. طيب لو حصل منه في حال الإغماء أو حال الجنون إنزال، يصبح الغسل واجب، ليس من أجل الجنون والإغماء وإنما من أجل الإنزال. طيب وش كمان؟ السادس ولكسوف، لصلاة الكسوف. طيب و وصفقاء، وقف، كسوف استسقاء ما عندنا لهذا إلا القياس، يقولوا لأنه على الجمعة، لأن الجمعة شرع الاغتسال فيها لاجتماع الناس عشان لا يؤذي بعضهم بعضا بالرائحة، فسن ذلك. طيب وإحرام ثمانية، وهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند إحرامه. أيوة. ودخول مكة، وهذا التاسع، كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وطواف إفاضة، هذا العاشر. ووداع، طواف الوداع يعني، هذا الحادي عشر. ووقوف بعرفة، هذا الثاني عشر. ومبيت بمزدلفة، نعم، ثلاثة عشر. ورمي الجمار أربعة عشر، وهذه كلها قياسا على الجمعة، لأن فيها اجتماع الناس، أنساك يجتمع لها الناس. الآن انتقل إلى صفة الغسل. تفضل. الغسل والغسل الكامل، عندنا غسل كامل وعندنا غسل مجزئ. الكامل يعني بسننه، والمجزئ اللي هو ما فيه إلا الأركان فقط. تفضل. أن ينوي واحد، أن ينوي واحد، ثم يسمي اثنين، يقول بسم الله. سؤال، أن ينوي، النية هنا إيش حكمها؟ شرط. يسمي، التسمية ما حكمها هنا؟ واجب. طيب ويغسل يديه ثلاثة، ما حكم غسل يديه ثلاثة هنا؟ مستحب، إلا إذا كان قائم من نوم الليل يصير واجب. طيب ويغسل يديه ثلاثا، هذا رقم إيش؟ ثلاثة. وما لوثه، يغسل يديه ثلاثا ويغسل ما لوثه يعني. طيب يصير ما لوثه إيش؟ أربعة هكذا، ولا خلوها مع ثلاثة؟ يغسل يديه يغسل ما لوثه، خلاص. الرابع ويتوضأ، هذا الرابع، يتوضأ، الوضوء هنا مستحب. قال ويحشي على رأسه ثلاثا، هذا الخامس، يرويه، يعني يبدأ أول شيء يحشي، يأخذ ثلاث حفيات، ثلاث غرفات، ويضعها على الرأس، تغرق الرأس وتروي الرأس. ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هذا السادس، لكن يكون متيامنا متيامنا. إذن السادس أن يعم البدن ثلاث مرات متيامن، يبدأ بالجنب الأيمن أماما وخلفا، ثم الجنب الأيسر أماما وخلفا، يفعل ذلك ثلاث مرات، ويغسل قدميه بموضع آخر، هذا السابع. عندكم يدلكه؟ إذن هذا مستحب. في نسختكم يدلكه؟ متيامنا، الظاهر إنها مضافة، ضعوا عليها دائرة ولا لا تدخلوها، لأنها ليست موجودة في الشرح، نسخة الشرح غير موجودة أصلا ويدلكه. طيب، لكن خلونا نشير إليها. في أسمع، يصير في نسخة، أيوة كذا، متيامنا ويدلكه، متيامنا وماذا؟ مذكورة في الشرح. لا، مذكورة في الشرح. في الشرح. وينها؟ في السطر الثاني، في صفحة 412، السطر الثاني. الثالث؟ الثاني. في 412. أيوة، لكنها معلش، على العموم هي سنة، ما هي غلط، لكن افهم أنا ليش أقول هي ليست. أيوة، لكن هو الآن هل العبارة دخلت من الشرح، من كلام الشارح في المتن، ولا هو صاحب المتن أسقطها؟ تحتمل هذا وهذا. طيب، على العموم هي سنة، ويدلكه سنة. تفضل. والمجزئ أن ينوي، ها، ويغسل قدميه موضع آخر. طيب خلينا نحط بس الأخطاء، أخطاء النسخة نحطها عشان نبحث. 2400. تفضل أكمل. والمجزئ الغسل المجزئ ما هو؟ تفضل. أن ينوي، هذا الأول. ويسمي، هذا الثاني. طبعا الأول شرط والثاني سنة، والثالث ويعم بدنه غسلا مرة، يعني مرة واحدة، هذا رقم ثلاثة. طيب أكمل يا شيخ. الآن يتكلم عن مقدار الماء الذي يستعمله في الوضوء أو في الاغتسال. ها؟ ما هي واجبة؟ أنا قلت سنة، أنا قلت سنة، أبرأ إلى الله، استغفر الله، أخطأت، سبق لسان مني أخطأ. أن ينوي هذا شرط، ويسمي هذا واجب، ويعم بدنه غسلا هذا ركن. جزاكم الله خير على التنبيه. إيه. طيب أكمل يا شيخ. نعم، ضمنها خلاص داخله، يعم البدن يعني ما له حكم الظاهر، ومما له حكم الظاهر قلنا داخل الأنف وداخل الفم، يعني مضمضة والاستنشاق. طيب، وغير ذلك حتى. تفضل. ويسن الوضوء بمد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يسن أن يتوضأ بالمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتوضأ. طيب، وأن يغتسل، إذن وضوء بمد ألف، واغتسال بصاع باء، وأن يغتسل بالصاع يعني أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، واضح؟ طيب، واغتسال بصاع، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. طيب، لو زاد عليها لا بس، لكن احنا اليوم لا، صراحة نغسل وجهنا بس بالصاع. فهمت؟ ها؟ الغسلة الأولى أتكلم، ما أتكلم عن الغسلة الثلاثة. الغسلة الأولى بصاع، والثانية بصاع، والثالثة يمكن بصاع ونصف، الله المستعان. ولذلك يعني أدركت بعض المشايخ اليوم، يعني أتكلم على العصر الحديث، إذا توضأ يحضر إناء حتى يجمع الماء ولا يكبه، فنحرص أنه على الأقل عند فتح الصنبور ما نفتحه على الآخر، نفتحه بشيء قليل، ثم إذا رفع أخذنا الماء ماء لليد، اقفل الصنبور حتى تدلك، يعني فهمت يعني مسألة وفرة الماء، مو معنى انه اذا كان الماء متوفر بكثرة، وهذا من نعم الله علينا في هذا الزمن، في هذا العصر كثرت فيه النعم، نسأل الله ان يديمها، لكن لا يعني هذا ان يسرف الانسان فيها، والله عنده ماء كثير اذا يريق. طيب، تفضل يا شيخ. وكونها اسراف. تفضل. ايه، أيوة. ويكره الإسراف يعني الزيادة عن الحد. طيب أكمل يا شيخ. وإذا أسبغ بدونه، هذه الصورة الأولى، إذا أسبغ بأقل من الصاع أو نعم أو بالغسل بأقل من الأربع الأمتات، هذا واحد الجواب يجزئ. طيب أو نوى بغسله الحدثين رقم اثنين، يعني الحدث الأصغر والأكبر أجزى صح. أو استباحة الصلاة، أو نوى بغسله استباحة الصلاة وهو عليه حدثين كفى، يعني أجزاء. واضح ثلاث الصور هذه. قال بدونه، اكتبوا عندها بدون الصاع أو المد يصح ذلك أسبق كفى. وبغسله الحدثين إذا نوى الحدثين صح، وإذا استباحة الصلاة صح. طيب أكمل يا شيخ. ويسن لجنب غسل فرجه. أيوة ألف، يسن الجنب غسل فرجه ووضوءه لنوم اثنان، يعني باء. إذن يسن للجنب، يسن للجنب أن يغسل فرجه وأن يتوضأ للحالات التالية. ما هي الحالات التالية؟ من غير ترقيم حتى، لنوم وأكل ومعاودة وطئ هكذا مثلا. فإذا إذا أراد أن ينام الجنب قبل أن يغتسل يسن له أن يغسل النجاسة، يغسل فرجه نجاسة أو غير نجاسة ويتوضأ ثم ينام، وإذا قام اغتسل. أو إذا أراد أن يأكل كذلك يغسل فرجه ويتوضأ ثم يأكل، أو أراد أن يعيد وطئا مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. فكذلك يعني تفضل. ويباح حمام مع أمن محرم. يباح الحمام، وش الحمام؟ ها؟ يقصدون به الحمام العام، الحمامات العامة كانت موجودة إلى عهد إلى اليوم، يمكن موجود بقايا منها في الشام وفي مصر، وكانت موجودة في الحرمين. حمامات القديمة هذه كانت موجودة من عهد الصحابة، حمام مكان فيه ماء ويجمعون له وقود ويسخنون الماء ويدخل الناس بأجرة يغتسلون فيه. فهمت عليه؟ هذه الحمامات كانت موجودة في عهد الصحابة، وبعض الصحابة كرهها. الذين كرهوها إنما كرهوها بسبب كشف العورات، لأن بعض الناس يدخل الحمام ولا يتحرز من العورة، يكشف عورته ويتساهل في العورة. فهمت المسألة؟ فعلى العموم المسألة الحمام أصبحت تدور مع كشف العورة، أما الحمام ذاته ما عندنا مشكلة فيه، ما عندنا مشكلة فيه ولا في تسخين الماء ولا غيره. فيصير الحكم ما إذا علمنا أن العورات تحفظ فيه، يعني ما شاء الله أهل البلد محافظين ويحرصون، خلاص الحمام ما في مشكلة. لكن إذا يعني وجدت مثل هذا يكون مكروه، وإذا تيقنا أنه العورات تكشف فيه فيحرم. قال ويباح حمام مع أمن محرم، اللي هو كشف العورة. إيه؟ طبعا إذا لم نأمن يكره، وإذا تيقنا كشف العورات يحرم. كم الوقت يا شيخ؟ سامحينكم في الدقيقة. إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا.